كتابه لله حتى يرجع إليه في نقله للناس إن شاء الله، والمذاكرة مع أنه تنقل هذا العلم لمن لم يأتي من أهلك إن شاء الله عز وجل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اليوم الكلام حنبلش بالأسئلة اللي هي بالتابعة لموضوع التوسل والتبرك إن شاء الله. فضل شيخ. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله مخلص النية لله. السؤال 13، بين معنى الاستغاثة والاستعانة مع الدليل. نعم، يعني مع الدليل على جوازها، الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله. هو الكمال أحبابي في الاستعانة أن تستعين بالله، هذا كمال الاستعانة. وهذا اللي حصل من سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد قومه إحراقه ورميه في النار، وجاء جبريل. كان سيدنا إبراهيم أراد يعني أن يتوكل التوكل الذي هو الاعتماد الحقيقي من غير تعاطي أسباب. جبريل سبب أرسله الله، فسأل جبريل إبراهيم ألك حاجة؟ هو بيعرف أنه ملك وهذا معظم وما مراده يهينه، لكن هنا أراد أني في مثل هذه المحنة أنا أتوكل التوكل الذي يقال فيه الحقيقي، يعني حقيقة الذي ينقذني وأعتمد عليه هو الله. فقال هذه العبارة: أما لك فلا وأما إلى الله فبلا، يعني أنا أحتاج إلى الله. فعندها جعل الله النار بردا وسلاما عليه. فإذا كمال الاستعانة هذا، لكن لا يعني أنه لا يجوز لك أن تستعين بغير الله، الاستعانة الجائزة يعني. وإلا شو معنى الآية وإياك نستعين؟ يعني لا نطلب من أحد غير الله خلق العون. خلق العون هذا لا يكون طلبه إلا من الله، لأنه مين الخالق؟ الله. فإذا هذا اللي إجا في الآية في سورة الفاتحة: إياك نعبد، شو يعني؟ نخصك بالعبادة. وإياك نستعين، لا نطلب خلق العون من أحد غيرك، لأنه مين خالق العون؟ الله. أيوة، لكن هل معناتها حرام تعاطي الأسباب؟ لا، تعاطي الأسباب ما بيتنافى مع أنك أنت اعتقادك أن الله هو خالق العون. فإذا هنا الآن الكلام عن التوسل، بعدنا عم نكمل، واللي هي الاستعانة والاستغاثة أنواع من التوسل، أنواع من التوسل. وذكرت لكم البارحة أن الاستغاثة هي ضمن الاستعانة، يعني أيها أعم باللغة الاستعانة، قد تستعين بحالة الرخاء وبحالة شو؟ الشدة. أما الاستغاثة تكون عند الشدة، تكون عند الشدة يعني لدفع ضرر عنك، لذلك قالوا الاستعانة أعم. نعم. الجواب: الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق. أيوة، عند الضيق. أما العون أو الاستعانة عند الضيق وغير الضيق، هكذا يكون طلب العون، طلب الاستعانة. نعم. والاستعانة أعم وأشمل. نعم، لغة يعني. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. مخلوق. والصلاة مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة. الله أمرنا أن نستعين بمخلوقين في هذه الآية، ومن هو أفضل مخلوق؟ سيدنا محمد. سيدنا محمد أفضل من الصلاة وأفضل من الصبر، بل هو أفضل المخلوقات على الإطلاق من أعمال وأجسام. أفضل مخلوق على الإطلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا من باب الأولى جاز الاستعانة بالأفضل، بالأعلى، هكذا يقول العلماء. الاستعانة بالصبر هذه يا أحباب، الإنسان منا بيترقى عند الله، يعني لما أنت ينزل عليك البلاء تصبر، والصبر ضياء للقلوب، ومن ترك الصبر هلك. فهلأ نحن قد نكون في هذه الأيام مقبلين على شدة أكثر وعلى ضيق أكثر، هذا الإنسان منا دائما بده يعود نفسه على الصبر، الصبر على أداء الواجبات ولو في شدة عليك. ما بتلجأ لما هو فيه ترك لما فرض الله، الصبر على اجتناب المحرمات، الصبر على ما ابتلاك الله به من فقر، من أذى، من مرض، من قلة، إلى غير ذلك. فالصبر كذلك يؤخذ بالاكتساب. يعني في صفات يا أحباب الإنسان منا بيحصلها بشوف بالاكتساب. كيف يعني بالاكتساب؟ يعني بيشتغل على حاله لتصير فيه هذه الخصلة بخلق الله، ولكن بالتدريب يحصل لك ذلك. أما مثلا واحد خلق على شكل ذميم، يعني منه حلو، هذه الصورة لا شك كذلك بخلق الله. الله بيعملوا بالأيام بسموها تجميل وهيك، لكن في الأصل في صفات تكتسب. حتى الولاية تكتسب. شو يعني الولاية تكتسب؟ يعني الواحد بيؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، يكثر من النوافل، هاي طريق لشو؟ للولاية. أما النبوة مثلا لا تكتسب. شو يعني؟ يعني يجعلها الله في من شاء من خلقه، يجعلها الله في من شاء من خلقه. فالله يأمرنا بالاستعانة بالصبر. الثاني شو هي؟ والصلاة. أنت لما تغضب، الغضب من الشيطان، والشيطان من نار، والماء يطفئ النار. فأنت لما تتوضأ، الوضوء يطفئ الغضب، فإذا صليت هذا أكمل. لذلك بيقول العلماء الجاء عند الغضب والشدة إلى الصلاة، مش ترك الصلاة مثل ما بيحصل لما يدخلوا على المستشفيات. بعض الناس بيتركوا الصلاة لمجرد حتى فحوصات فيت يعمل، بتلاقيه ترك الصلاة. الصلاة ما بتسقط عنك هيك لمجرد مرض، طالما أنت بعدك بالشروط اللي تعرفوها بعقلك إلى آخره. الحاصل نستعين بالصبر ونستعين بالصلاة. هذا فيه إشارة على جواز الاستعانة بمخلوق. واضح يا أحباب؟ والاستدلال أنه الله عم يأمرنا أن نستعين بشو؟ بالصبر، والصبر مخلوق. واستعين بشو كمان؟ بالصلاة، والصلاة شو؟ مخلوقة. فإذا جاز الاستعانة بمخلوق. هذا هو، هذا الاستدلال بهذه الطريقة. نعم. الحديث: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم. هذا الحديث رواه البخاري، وهذا الحديث يا أحباب فيه جواز استعمال لفظ استغاثة بمين؟ بنبي مثلا كآدم. طيب، هؤلاء نفاة التوسل قالوا الاستغاثة بغير الله شرك. هذا اللفظ بيحصل يوم القيامة، إنه الناس لما تدنو الشمس من رؤوس العباد بيروحوا أول شيء عند آدم فيسألونه شو؟ الشفاعة. بيقول لهم لست لها، يعني هيدا النوع من الشفاعة لم أعطه. فبيروحوا بيتركوه، بيروحوا عند سيدنا نوح كمان بيسألوا الشفاعة. شو بيقول؟ لست لها. ما معناتها لا يشفع؟ ثم بيروحوا إلى أنبياء، منهم سيدنا إبراهيم وموسى، عيسى آخر واحد قبل سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام. فلما يقولوا لعيسى بيقول لست لها، إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. شو بيقول سيدنا النبي؟ أنا لها، أنا لها عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. هو ادخر دعوته شفاعة لأمتي. لكل نبي دعوة مجابة. قال كل نبي طالب من الله وأجيب له. قال إلا أنا ادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوفها الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم، يعني ما طلبها في الدنيا، وبدو إياها بدار الجزاء، بدار الحساب. هناك المحن، هناك الشدائد على الناس، فهو من حبه لأمته يشفع يوم القيامة للعصاة منهم. وهنا انتبهوا، لا أحد يشفع لكافر. اثنان، النبي لما يشفع هذه الشفاعة، هذه اللي بيقولون الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى. ليه؟ لأنه بيشفع لأمته وغير أمته من المسلمين. ما بيشفع لكافر، يشفع للمسلمين. طيب، بيقولوا لك ما هو لما تدنو الشمس والنبي شفع انتقلوا إلى موقف آخر. كيف ما شفع لكفار عم تقول؟ قال العلماء إن الكفار انتقلوا من عذاب إلى عذاب تاني نوع آخر. كم موقف في يوم القيامة؟ 50 موقفا. كل موقف في عذاب شكل على الكفار، أنواع من العذاب. الله يجيبنا. فهنا من تخفيف على الكفار، إنما انتقال من عذاب إلى عذاب من نوع آخر. أما اللي هن عصاة من المسلمين وتأثروا بحر الشمس، شو بيقول هون؟ خفف عنهم. تبهتوا؟ لما ينتقلوا لموقف تاني أذهب عنهم هذا يقال فيه تخفيف. فبيجوا لعند آدم، استعمل النبي عليه الصلاة والسلام لفظ شو يا أحباب؟ إذ استغاثوا بآدم. شو بيقولوا لك هؤلاء نفات التوسل؟ هذا يوم القيامة. العلماء قالوا لهم هذا أولى، فإن اليوم القيامة إظهار الخفايا وإظهار الحقائق. فإذا كان بزعمكم هذا شرك، يعني يجوز الشرك يوم القيامة؟ عرفتم كيف تردوا؟ إنه يعني يوم القيامة بيجوز تكفر؟ ما بيجوز. فإذا الكفر ممنوع، ولكن تظهر الحقائق يوم القيامة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شو سمى عليه الصلاة والسلام المطر غيثا مغيثا. إذا كان الشتاء نقول له نحن يعني المطر سمي مغيثا، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لاحظتوا واني أحباب، لفظ استغاث بفلان ما في ضرر، طلب منه النجدة، يعني طلب منه الغوث، لا أن يخلق شيئا، لا، إنما نحن حين نقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود. فإذا بنقول نحن الأنبياء ينفعون ويستغاث بهم، وهذا ليس شركا. أما الاستعانة، تفضل يا مولانا. رواه البخاري، وفي هذا دليل على أن الاستعانة بغير الله جائزة، لكن مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. خالق المضار هو الله، خالق المنافع هو الله. فما معناته أنا ما بيجوز أقول نفعني مال فلان؟ النبي قال ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. استعمل كلمة نفع على أي معنى؟ أنه سبب، ما هيك؟ لكن مين خالق النفع؟ الله. هل بيعتقد النبي بسيدنا أبو بكر أنه هو بيخلق؟ لا. أعوذ بالله. لكن استعمل كلمة نفعني مال أبي بكر. فإذا من ضرر هذا ولا حرام ولا حتى مكروه أن الواحد يستعمل أنه أنا نفعني هذا الدواء ونفعني هذا الطبيب، نفعتني هذه مثلا هذا النعل، ما في ضرر، هذا الثوب ما في ضرر هيدا، لأنه مع اعتقادنا نحن كمسلمين هيدول يبرزون من العدم إلى الوجود. واضح يا أحباب؟ ومن أقوى الأدلة احفظوها اللي هن كانوا ثلاثة ممن قبلنا، كمن هذا رواه البخاري وغيره، ممن قبلنا كانوا على الإسلام وحبسهم المطر، فاتوا على كهف غار فانحدرت صخرة من رأس الجبل خشية من الله سقطت. سبحان الله، في حجارة بتسقط من خشية الله وفي قلوب قاسية أقسى من الحجارة، الله يرحمنا. فلما فاتوا انسد عليهم فم الغار، كل واحد شو صار منهم يعمل؟ يذكر شيئا من أعماله الصالحة ويتوسل بهذا العمل بهذا إلى الله، يعني يقول يا الله إن كان هذا العمل الذي فعلته خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. أول واحد فتحت شوي، ثاني الحجرة يعني الصخرة، ثاني واحد، ثالث واحد، بحيث استطاعوا الخروج. شو قالوا العلماء بعد أن ذكروا هذا؟ قالوا فهذا يجوز، يعني دليل على أن تستعين بمن؟ بالأعمال الصالحة، تتوسل بها إلى الله، فمن باب الأولى الذوات الفاضلة. شو يعني الذوات الفاضلة؟ يعني كالأنبياء والأولياء. نعم. السؤال الرابع عشر، تكلم عن التوسل بالأنبياء عليهم السلام. مع أنه حكينا عن التوسل لكن منفصل، حيجي سؤال عن الأنبياء وحيجي سؤال عن الأولياء. هلأ حتى نزيد بكلمة الاستعانة بس هيك فائدة كلنا حافظينها، حتى بتلاقي البعض لما يجي يطلب منك خدمة شو بيقول لك؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا حديث، هذا الرسول قاله صلى الله عليه وسلم. يعني بجوز أنت تعين خيك المؤمن؟ أكيد، بل حسن الشرع على أنه نحن نغيث الملهوف ونفرج كرب من نستطيع من المسلمين ونساعده لله ونغيثه إلى غير ذلك. فهون يا أحباب لاحظوا اللفظ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. معناه أنت إن أعنت أخاك هذا سبب ليعينك، ليعينك الله، هذا معناه. فكونوا هيك يا أحباب لبعض لله تبارك وتعالى، أغيثوا الملهوفين لله عز وجل ولو بالدعاء، إذا كنت منك قادر يعني أن تخدمه ولو بالدعاء. الله يفرج عني وعنكم. نعم. إيه؟ الله يرحمنا برحمته الواسعة. ما هو هذا من الإحسان لأخيك أن لا تؤذي أخاك يا مولانا، أن تكف أذاك عن الناس وأن تصبر على أذى الناس وتحسن لمن أحسن ولمن أساء، لمن يرى لك الإحسان ولمن لا يرى لك الإحسان. هذا الحديث احفظوه، من رواه كمان مسلم والترمذي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كنا سوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله في عون العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم والترمذي، رواه مسلم والترمذي. نعم، شراح صحيح مسلم كلهم بيذكروا هذا، يعني الحفاظ والذين شرحوا صحيح مسلم يذكرون جواز أن تعين العبد أن تعين أخاك. الجواب، يجوز التوسل بهم بالإجماع. بالإجماع جاز التوسل بالأنبياء، هذا ذكره السبكي تقي الدين السبكي، ينقل الإجماع على جواز التوسل بالأنبياء عليهم السلام. احفظوها في كتابه شفاء السقام، اسم الكتاب شفاء السقام، نقل الإجماع على أنه يجوز أن تتوسل بالأنبياء عليهم السلام. تفضل. والتوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. لاحظوا يا أحباب، أول شيء ما معنى التوسل؟ الطلب ممن؟ من الله. من الله جلب منفعة، يعني تحصيل منفعة، كالرزق الحلال، كالذرية الصالحة، كالزوجة الطيبة، كالجار الطيب، هذه منافع مباحة إذا أنت طلبتها فهذا بيكون ضمن التوسل يجوز. أو اندفاع شو؟ مضرة، ارفع عني هذا البلاء، ادفع عني ظلم هذا الظالم مثلا. فهذا يكون بذكر اسم ولي أو نبي، يعني مثلا قال اللهم إني أتوسل إليك بإبراهيم عليه السلام، ذكر اسم شو؟ نبي من الأنبياء. أو مثلا الرفاعي توسل بسيدنا الأوزاعي، بالرفاعي، بشاه نقشبند، بسيدنا البدوي، هذا ذكر اسم ولي. بس إكراما لمين هذا بده يكون؟ عم تطلب من الله يحصل لك المنفعة أو يدفع عنك هالمضرة، إكراما لمين؟ فانتبهوا يا أحباب، ما بيتوسل الواحد بشيء قبيح. الكرامة، الإكرام هنا بمعنى الكرامة، يعني شيء يليق بالمذكور. إذا قلت أنت أكرمته يعني أهنته، أهنته؟ لا، الإكرام غير الإهانة. ما بطلب شيء قبيح أو حرام متوسلا بالنبي، واضح يا أحباب؟ لأنه شو تعريف التوسل؟ عم تطلب من الله إكراما لمين؟ للمتوسل به. فما بتقول أنت مثلا دعاء بظلم على إنسان أن يحصل الظلم أن تظلم، يعني أنت إكراما لمحمد، أعوذ بالله، هذا المعنى فاسد. لذلك التوسل هذا تعريفه. طيب أهل السنة لما يتوسلوا هيك بيعتقدوا في المتوسل بهم، ما لا يعبدونهم، لأن اعتقادهم من خالق المضار والمنافع الله. الله فلا ضرر علينا بهذا. نعم شيخ، حديث من روى؟ أي وحدة يا مولانا؟ والعبد في عون العبد، مسلم والترمذي، والله في عون العبد، رواه مسلم والترمذي. مع اعتقاد أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة. نعم. قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، هناك وسائل تقربك إلى الله. الله يأمرنا في هذه الآية أن نتخذ ما يقربنا إلى الله. شو يعني؟ الله جعل الدنيا على الأسباب والمسببات. تلاقي مثلا داء ودواء، منلاقي جوع، منلاقي ما يشبع الطعام، عطش له أسباب ومسببات، السكين بتقطع، النار بتحرق. هذه الأسباب والمسببات الله تعالى جعل منها ما يطلب. فلما قال وابتغوا إليه الوسيلة، يعني سلكوا اطلبوا الأسباب التي تقربكم إلى الله، فنحقق لكم المسببات. مع اعتقادنا نحن مين خالق الأسباب؟ الله. مين خالق المسببات؟ الله. الله. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. مثل الأعمال الصالحة، ومنها كمان شو يا أحباب؟ قلنا الذوات الفاضلة. هيدول أسباب نحن نتقرب بهم إلى الله تبارك وتعالى. الذوات الفاضلة يعني الأشخاص الطيبين كالأنبياء والأولياء، هذا معنى الذوات الفاضلة، الناس المناح، الأولياء والأنبياء. نعم. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به. شو قلنا البارحة حديث الأعمى؟ شو قال له؟ يقول يا محمد. فإذا علموا لهذا الأعمى، وهذا صحابي كان، علموا شو يقول بالدعاء يا محمد. ما هيك؟ هل بيعلم النبي الشرك؟ حاشا، يحذر من الشرك صلى الله عليه وسلم. مين روى هذا الحديث تاع علم الأعمى؟ تفضل يا سيدنا آيلين. مين؟ طيب. ففعل الأعمى في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله بصره إليه، رواه الطبراني وصححه. الطبراني ألف كتاب سماه المعجم، المعجم الكبير، اعتمد فيه الطريقة بجمع الأحاديث غير طريقة سيدنا البخاري. مثلا البخاري جمع أنه أنا بدي أحط بكتابي الصحيح، لما يقولوا معجم يعني باعتبار مشايخه، عنده شيوخ كتار، كل شيخ شو روى عنه، كل شيخ شو روى عنه، كل شيخ شو روى عنه، فسماه المعجم الكبير، وعنده المعجم شو الصغير، وعنده غيرها من الكتب. طيب هذا الطبراني حافظ سبحان الله بكل كتاب المعجم الكبير ولا حديث، مع انه في عنده ضعيف وصحيح واقل من الصحيح، ولا واحد علق عليه قوة شو درجة هذا الحديث إلا هذا. قال العلماء لعلها كرامة لهذا الطبراني أنه سيأتي قوم ينكرون ويحرمون ما أحل الله، يحرمون التوسل، لأنه هذا الحديث من أقوى الأدلة على جواز أن تسأل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فشو قال عنه هو والحديث صحيح. فإذا مين رواه؟ الطبراني. اكتبوا كمان مين رواه أيضا غير الطبراني، يعني والبيهقي. وصححه المنذري، هذا المنذري حافظ كمان، المنذري عنده كتاب اسمه الترغيب والترهيب، كمان بيذكر القصة وبيقول الحديث صحيح. ومين كمان؟ أبو عبد الله المقدسي، هذا كمان حافظ، صحح الحديث ومين كمان؟ ابن تيمية الله يرحمنا، مثل ما قلنا البارحة. شايفه؟ هو بيروي بكتابه اللي مسماه الكتاب المسمى التوسل والوسيلة، صحيفة 98، حفظوها. بصحيفة 98 بيذكر بكتابه المسمى التوسل والوسيلة، ابن تيمية بيذكر هذا الحديث وبيقول عنه صحيح الإسناد، مع أنه بكتاب تاني بيحرم شو؟ التوسل. وكذلك نور الدين الهيثمي، هذا حافظ. التوسل والوسيلة هيك مسميه. نعم. 98. نعم. بنقل الإجماع تقي الدين الصحيح قال الأنبياء والأولياء. جايين على الأولياء مولانا. يلا. ونور الدين شيخ. أما نور الدين الهيثمي بالساء، هذا عنده كتاب اسمه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كمان بيروي هذا الحديث وبيصحح هذا الحديث وبينقل أنه ممن صححه مين؟ الطبراني، وهو وافقه. واضح؟ أما اللي رويوه كتار، ابن ماجة زيادة عن ذكرناهم، الحاكم في المستدرك، النسائي، ابن ماجة، كتار من الحفاظ رووا حديث الأعمى والقصة اللي هي صارت بزمن عثمان ابن حنيف عفان، اللي سيدنا عثمان ابن حنيف الصحابي علموا لهيدا الرجل اللي كان بده حاجة من سيدنا عثمان ابن عفان، ولما قال هذا الدعاء اللي فيه توسل وفيه لفظ يا محمد، فسيدنا عثمان شو قضى له حاجته. فإذا هذا كله يقال عنه شو حديث صحيح. هو النبي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، فالنبي بينفع حيا وميتا. فهذا الحديث يا أحباب من أقوى الأدلة على جواز أنه نحن نتوسل بالأنبياء والرسل. اثنان يا أحباب، قلنا أنه هذا الأعمى قالها بحضور الرسول ولا برا؟ برا. رجع فات وهو مبصر، وهذه فيها إعجاز، يعني هذه معجزة للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هلا التوسل بالأولياء، مع أنه نحن يكفينا نقول لهم لا دليل لكم على حرمة التوسل، فينا نقول لهم هيك، ولكن نحن زيادة تمكين لأهل السنة والجماعة لنبين هذه العقيدة الطيبة، عم نذكر الأدلة من القرآن والسنة اللي فيها جواز شو التوسل والتبرك والتوجه، مذكرين قلنا امبارح، والتجوه، شو كمان؟ أن تطلب ما لم تجري به العادة. بارك الله فيكم ما شاء الله. يلا السؤال 15، تكلم عن التوسل بالأولياء. الجواب: يجوز التوسل بهم ولا يعرف في ذلك مخالف من أهل الحق سلفا وخلفا. لا في السلف اللي هني أول 300 سنة، ولا من جاء بعدهم من أهل السنة، ولا واحد من علماء أهل السنة حرموا علينا أنه نتوسل بولي من الصالحين. من هو الولي؟ اللي أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، أكثر من النوافل، هذا إنسان فاضل، منه نبي ولكنه حبيب الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كالسيدة مريم من النساء، وكسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من الرجال. فالحاصل هيدول اللي هن أولياء بجوز لأن نحن نتوسل بهم. نعم يجوز التوسل بهم. ذكرنا نحن البارحة إذا مذكرين قلنا عام الرمادة لما صار في قحط ومجاعة، بعد سيدنا عمر لمين؟ لأبو موسى الأشعري، شو عم بيقول له؟ أن يا غوثاه لأمتي محمد. طيب بجوز هذا منه استعانة بغائب شركية، هو بيعتقد أنه أبو موسى سبب ولا هو خالق المعونة؟ سبب. يعتقده سبب. نعم. الحديث أن عمر توسل بالعباس قائلا: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا. نعم. رواه البخاري. انتبهوا بقى، هون بيرموا هؤلاء نفاة التوسل شبه، بيرموها كتير بهالموضوع، بيقولوا لكم انه لولا ان هذا حرام ما كان سيدنا عمر توسل بالعباس، كان توسل بالنبي الذي مات. هيك بيقولوا هني. هرجع عيد. يقولون لو كان التوسل بالنبي جائزا بعد موته يعني لكان عمر فعله، لكن لان عمر ترك ما توسل بالنبي بهالحادثه، انما توسل بالعايش الحي اللي هو العباس، فهذا بدل انه حرام التوسل بالميت. هيك هني بيقولوا. دليل عليهم سهل، اولا رد عليهم سهل. شو هو؟ اولا منقول يا احباب انه هو سيدنا عمر اولا قال للناس ان النبي كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، فاقتدوا بمين؟ بنبيكم. هاي وحدة، يعني عم يبين ليش هو قدم العباس. بعدين بيجي العباس شو بيقول؟ العباس ان القوم توجهوا بي اليك لمكانتي من مين؟ من نبيك. يعني راجعه بالحالتين يا شباب لمين؟ النبي. ثم هذه ما فيها اذا واحد ترك شيء على انه حرام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ترك اشياء وقال لهم هي حلال، وفي اشياء تركها وهي حلال، فمجرد الترك لا يعني التحريم. هذه قاعده في الشريعه. مثاله كان سيدنا خالد ابن الوليد عند السيده ميمونه. هذه السيده ميمونه ام المؤمنين، يعني احدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فبيجيبوا له للرسول عليه الصلاة والسلام الضب. تعرفوا هذه معجزة الضب اللي بيروها أحبابنا، أنطق الله الضب اللي كان مصطاده هذا الصياد وشهد بشو؟ بنبوة نبينا، ودخل هذا الصياد بالإسلام. طيب هذا الضب جابوا له إياه للنبي مطبوخ، بسموه حنيذ، يعني وضعوا عليه الحجارة طمروه حتى شو ينضج، مثل هذا الحنيز اللي بقولوا اللحم، بس اكيد ضب هذا مش غنم. او فلما اهدي هذا للنبي، فسيدنا خالد قال لهم قولوا للنبي انه اجى شو هذا الضب او هذا الشيء يعني من الطعام. فالنبي مد يده ثم قال لهم من ما هذا؟ فقالوا له الضب، فرفع يده. ف مين انتبه؟ سيدنا خالد. قال له أحرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكن ما اعتدت على أهلي، ما اعتدت على أكله بين أهلي. يعني من العرب، نوع من العرب ما بيأكلوه، عرفتوا كيف؟ فقال له لا. قال له أفحرام يا رسول الله؟ قال لا، بس النبي شو عمل؟ تركه. ما هيك؟ هل يعني الترك الحرام؟ لا لا، لا يعني الترك أنه حرام. شو قال سيدنا خالد؟ قال فأكلته والنبي ينظر إلي. أكل سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه. هذا في النسائي وأبو داود والبخاري ومسلم وغيره. شوفوا إنه مش مجرد ترك الشخص شيء شيئا يعني صار شو ممنوع حرام. فالنبي فعل هذا وصرح إنه منه حرام. واضح؟ فقد يترك الشخص شيئا ولا يعني الحرمة. فسيدنا عمر إذا ترك التوسل بهالحادثة بمين؟ بالنبي، فلا يعني أنه يحرم التوسل بالميت. واضح يا أحباب الدليل؟ هذا تفضل. السؤال السادس عشر. بقول لك عن السادس عشر من الأشياء اللي مستدل فيها يا أحباب بوفاته لسيدنا أبو حنيفة السني، يعني كان ولد الشافعي، رجع راح عاش وين سيدنا الشافعي؟ بالعراق. أول شيء هو ولد بفلسطين حررها الله، رجع راح عاش بالعراق، فكان يروح يزور قبر مين؟ أبي حنيفة. قال كلما كان لي حاجة كنت أجيء إلى قبره كل يوم، يعني زائرا يروح كل يوم يزوره، وإذا عرضت لي حاجة يعني بدي كان عندي قضاء أمر، قال أصلي ركعتين يعني لله، وأتيت إلى قبره، قبر مين؟ أبي حنيفة، وسألت الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. قال ما خلص حتى شو يحصل له مراده. هذا شو بدل على جواز الاستغاثة والاستعانة بمين؟ بالأولياء. بعدين هيدي القصة تاعت العباس، انه سيدنا عمر قدم العباس، شو فيها هيدي؟ توسل بالأولياء كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني. واضحة يا شباب؟ طيب تفضل سيد. السؤال 16، بين معنى حديث الجارية. هذا الآن يحتاج تركيز كثير منا أكثر، يعني شوية هو كل العلم بده تركيز، ولكن الآن انتقل إلى مسألة عقائدية مهمة جدا وحساسة، وتكلمنا أول درسين أو أول درس عنها، اللي هي في تنزيه الله. كل الأماكن من خلقها الله، ومنها السماء، فالله ما بحاجة لها. واضح يا أحباب؟ لا يسكن سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار، وما في حديث ضد حديث، وما في آية ضد آية. القرآن بفسر بعضه بعضه، والأحاديث تجي موافقة لبعضها بعضه. ما في آية ضد آية ولا حديث ضد آية. لذلك يا أحباب، هذا الحديث اللي هو غاية ما يتمسك به المجسمة والمشبهة في أيامنا، هو بيقولوا له حديث الجارية. شو قصته باختصار؟ واحد كان بده يدفع كفارة عتق رقبة، يعني عنده أمة مثلا يجعلها حرة، بس بدها تكون مسلمة، فبده يمتحنها هل هي مسلمة تجزئ عن الكفارة؟ فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي طريق لهالرواية أو هالحديث إنه هو كان ضربها على وجهها، فبده يعتقها من باب كيف ضربها يرجع يحسن إليها، بده يشوف تجزئ عن هذه الكفارة، لأنه ما عرفت ترعى الغنم، فإجا الذئب وأكل شاة أم ضربها، فأخذها عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث هلا حنحكي شو هو. في طريقتان لأهل السنة في هذا الحديث اللي عرف بحديث الجارية، والطريقتان صح ومنن غلط. شو هي الطريقة الأولى؟ قالوا هذا بهالسند بهالقصة بهاللفظ منه ثابت عن الرسول، يعني ضعفوه وقالوا منه حجة في العقيدة، لأنه الحديث الضعيف ما بيكون حجة في الاعتقاد. ومن الأشياء اللي ذكروها إنه هو مضطرب. شو يعني مضطرب؟ روى بروايات عديدة كلياتها متساوية، من حيث إنه ما بترجح وحدة على وحدة، كلياتهم متساويين هالروايات، فلذلك مع اختلافهم، فقالوا لأنه تكرر هالاختلاف، اختلفت كتير هالروايات، فهذا بدل على شو؟ إنه هذا الراوي ما عنده ضبط. واضح؟ واعتبروا أن هذا مضطرب، والاضطراب موجب للضعف، هكذا بيقول النووي وابن الصلاح وغيرهما، يعني منه صحيح الإسلام. وقالوا لأنه الواحد إذا كان بدك تحكم عليه بالإسلام، تحكم عليه بقول الشهادتين. شو مفتاح الدخول في الإسلام يا شباب؟ مفتاح الإسلام الشهادتان، وهذا بالمذاهب الأربعة. النووي بنص على ذلك، والبهودي وغيرهما، والشافعي نص كذلك في كتابه الأم، إنه الدخول في الإسلام كيف بيكون؟ بالنطق بالشهادتين. فإذا واحد قال الله في السماء محمد رسول الله، ما هذه هي الشهادتان؟ فبهالعبارة ما بيدخل في الإسلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حيحكم عليها بالإسلام بغير الشهادتين. واضح يا أحباب؟ الطريقة الثانية وهي صح كمان، منا غلط، قالوا هذا صحيح ولكن له معنى يليق بالله والرسول، موافق للشريعة، منه ضد القرآن، منه ضد ليس كمثله شيء. شو هو؟ قالوا سألها عن اعتقادها في الله، فقالت له أن اعتقادي في الله عظيم، فالراوي عبر بطريقته، فقال الراوي إن النبي قال أين الله؟ وسؤال أين ما دايماً بيجي بلغة العرب عن المكان، لأنه بيجي أحياناً عن المكانة، بقول لك ما أين عثمان عندك؟ شو بتقول لي أنت؟ هذا عالي القدر، تقول له حبيبي معك مثلا. طيب فأين السرى من الثريا؟ ثريا النجم والسرى التراب. ويقال أين هرقل من عمر؟ بقولوا عنا بالعامية شو جاب؟ لجاب. هذا مراد المكانة القدر. شو اعتقادك أنت بالله يعني؟ فقالت في السماء، انتبهوا، ما قالت ساكن السماء، ما قالت في السماء بذاته، ما قالت موجود في السماء، قالت لفظ في السماء. وهذا في لغة العرب يأتي بمعنى إيش؟ عالي القدر جدا، يعني أنا اعتقادي في الله عظيم. هون لما قال له لهيدا صاحبها أعتقها فإنها مؤمنة، قالوا لأن النبي كان بيعرفها مسلمة، بس بده يسمعوا لإله إنه هي مسلمة. واضح يا أحباب؟ فإذا ولا وحدة فيهم الطريقتين إنه الله ساكن بالسماء. واضح يا أحباب؟ فإذا هيدا حديث الجارية باختصار اللي الله حيقرأ الشيخ محمد إن شاء الله تعالى. هذا الحديث منقول يرجع في تفسيره إلى ليس كمثله شيء، فاللي بيكون ساكن السماء شو بيكون له؟ أمثال لا تحصى، والله لا مثل له. تفضل. الجواب: الحديث مضطرب. شو يعني مضطرب يا شباب؟ روايات اختلفت الروايات وكلها متساوية، أما لما يكون في رواية رجحت على رواية فهون بيتركوا المرجوحة وبياخدوا بالأقوى، بطل اسمه مضطرب هون. فهون لما يسموه مضطرب شو بده يكون؟ اتفاق تساوي الروايات. نعم. ومن جرى على تصحيحه فليس معناه ان الله سالك، ان الله ساكن السماء. ايه يعني اللي هن قالوا مثل النووي والقاضي عياض وكتار قالوا هذا صحيح، قالوا لكن معناه يليق بالله، ما معناته الله ساكن السماء. نعم. قال النووي في شرحه على الحديث: قول أين الله سؤال عن المكانة. المكانة القدر، ما اعتقادك في تعظيم الله هكذا، لا عن المكان. نعم. معناه ما اعتقادك من التعظيم في الله. نعم. وقولها في السماء أي رفيع القدر جدا. رفيع يعني عظيم، رفيع القدر جدا أي عظيم القدر جدا. نعم. ولا يجوز اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن المكان. نعم، لأن اعتقاد المكان هذا ضد القرآن. النبي لا يعتقد في الله المكان. مين خالق الأماكن؟ قلنا البارحة متكرين، فخالق المكان لا يشبه المكان، المكان ولا يحتاج إلى المكان ولا يسكن في المكان. نعم. ولا اعتقاد أنها قصدت أن الله ساكن السماء. نعم. قال الإمام علي رضي الله عنه: لا يقال أين لمن أين الأين. إيه لا يقال أين على السؤال للمكانة، عفوا للمكان، بارك الله فيكم، هكذا تخلي الرادار شغال. لا يقال أين سؤالا عن المكان في حق الله تعالى، هذا ممنوع، هذا اللي عم يمنعه سيدنا علي. لا يقال أين لمن أين الأين. مين أين الأين؟ الله. فلا مكان له. شو يعني أين الأين؟ خلق المكان. نعم. في كتاب الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب الفقه الأبسط، عنده خمس رسائل الإمام أبو حنيفة ثبتت عنه كما نقل ذلك الحافظ محمد مرتضى الزبيدي، لأنه لما تذكرون كلام من الرسائل شو بيقولوا لك؟ لم تثبت عنه إنه هو ألفها، أبو حنيفة ثبتت عنه هذه الرسائل، يحتمل هو كتبها أو أملاها على طلابه وكتبوها، بس بالحالتين كلامه هذا عند العلماء معروف. مين نقل ذلك؟ قلنا الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين. نعم. قال: كان قبل المكان كان ولم يكن أين ولا خلق وهو خالق كل شيء. يا سلام، من عيدك كنا سوا. قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، رضي الله عنه، عن الله تعالى، عن الله تعالى، كان قبل المكان، كان قبل المكان، لأن الخالق يكون قبل المخلوق. فإذا الله كان قبل المكان، وكان ولم يكن أين، كان ولم يكن أين، ولا خلق، ولا خلق، يعني لا مكان ولا غير المكان، لا إنسان ولا جن ولا ملك ولا هواء، لم يكن إلا الله، لم يكن شيء مع الله. ثم قال وهو خالق كل شيء، وهو خالق كل شيء، فخالق كل شيء لا يحتاج إلى شيء، والمكان شيء، فالله لا يحتاج إليه. هكذا تفضل. قال تعالى ليس كمثله شيء. يا سلام، الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره. إيه، ثم هذا الحديث يا أحباب اللي هذا اللي هلا قلنا عنه حديث الجارية، ظاهره انه الله ساكن بالسماء. بيجي حديث ثاني ما اختلفوا فيه العلماء ولا حدا يعني اعترض على سنده، وهو انه لما يكون واحد منا في الصلاة فلا يبصقن، ورد في الحديث أحدكم إلى في قبلته ولا عن يمينه. شو ورد في الحديث؟ فإن الله بينه وبين قبلته. مش معناته أنه الله ساكن بالأرض بين المصلي والكعبة، هيدا ظاهره يوهم أنه الله في الأرض، والجارية حديث الجارية ظاهره يوهم أنه الله تعالى ساكن السماء. هذا له تأويل وهذا له تأويل. هذا لا نأخذه على الظاهر الذي يوهم الجهة في حق الله والمكان، وهذا كمان هذا له معنى يليق بالله، وهذا له معنى يليق بالله. هيك السلامة يا أحباب، هذه السلامة في المتشابهات. نعم. رواه البخاري. نعم. السؤال 17، حكم ساب الله أنه كافر. الآن كذلك مسألة مهمة وعظيمة النفع يا أحباب. الردة منه شيء جديد نحن منحذر منها. العلماء سبقوا شيخنا رضي الله عنه في تحذيرهم من الكفريات إطلاق بالمذاهب الأربعة. علماء ألفوا في كتبهم محذرين من الكفر بأنواعه وأمثلة، بيعطوا أمثلة على الكفر القولي والاعتقادي والفعلي، حتى قد ما يخطر ببالك شو محذرين كانوا من زمان من ألفاظ منتشرة بأيامهم. وهيدا من اللي هو عنده شفقة على المسلمين العوام أمثالنا، حتى الواحد منا يحفظ دينه وينتبه على حاله. ثم ليس فقط هذه الأمة حذرت من الردة، كان قبلنا كمان حصلت ردة. كان سيدنا موسى، تعرفوا كلكم بعض اللي كانوا شافوا غرق فرعون، شافوا غرق وانتقلوا راحوا إلى فلسطين وشافوا هاللي صار معجزة لسيدنا موسى، قاموا عبدوا العجل. كم واحد؟ 70,000 ارتدوا. شو كانوا؟ مسلمين. كفروا لما عبدوا العجل، شو صاروا يعني؟ كفارة. هذه اسمها ردة، كفر بعد الإيمان والإسلام، قطع الإسلام بقول مكفر أو اعتقاد مكفر أو فعل مكفر. لذلك هذه الردة. حتى سيدنا عيسى لما اجتمع مع الحواريين قبل ما يطلع إلى السماء ويرفع ويحفظ من أذى اليهود اللي اجوا بيقتلوه، الله أخبره وأوحى إليه، شو قال لهم لأتباعوا هذول اللي كانوا معه؟ إن منكم من سيكفر بعد أن آمن. وحصل بعد أن رفع في ناس قالوا عنه الله وناس قالوا عنه ابن الله ونحو ذلك. فإذا هذا ردة حصلت بعد الإيمان. كانوا اثنان يجوا يزوروا سيدنا أيوب، كانوا مسلمين من أمته، ومرت 17 سنة صلى الله عليه وسلم، ولكن ما خرج منه الدود كما تعلمون. فلما طلعوا من عنده مرة، شو قال واحد للثاني كلا فيه كفر؟ قال لو لم يرتكب أيوب ذنبا كبيرا ما ابتلي هذا البلاء. هو 17 سنة سيدنا أيوب ما طلب من الله الشفاء، ما دعا سلم أمره لله. لما سمع واحد كفر بسبب مرضه يعني طلب من الله الشفاء فعافاه. طب هذا شو كان؟ كان مسلما بهالكلمة عم بيسبوا لسيدنا أيوب يعني، واللي بيسب الأنبياء خرج من الإسلام. فإذا الردة حذر منها الأنبياء وحذر منها نبينا. إن العبد، يلا كلنا سوا حافظينه، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. هاي قروا عنك يا شيخ، تفضل. السؤال 17، حكم سب الله أنه كافر، بين ذلك مع الدليل. اللي بسب الله بالإجماع هذا كافر. نقل الإجماع تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية. مسبة الله يا أحباب منتشرة، يعني ما بس اللي هو على الشارع عند الغضب، اللي الذي قال عن الله ساكن السماء هذا سب لله، اللي قال في الله إنه هو صورة وشكل وهيئة هذا سب لله. أي شيء ينسب إلى الله فيها استخفاف بالله هي صفة للمخلوق، اللي أضافها إلى الله شو بيكون عمل؟ سب الله. ورد في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى شتمني ابن آدم. الله أكبر، شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا. اللي بيقول لله ولد هذا شتم سب. فإذا ما بس المسب اللي بنسمعه بالطرقات أحيانا كذا، إذا قال يا ابن الله أخت ربك هذا كله فيه استخفاف بالله. فسب الله مخرج من الدين. حقولكم أنا مثال صار معي. كان الشيخ رضي الله عنه كتاب الصراط المستقيم اللي هو من أفخر وأعظم الكتب في هذا الزمن، اللي قالوا كثير من المشايخ والعلماء اللي شافوه هذا السهل الممتنع، يعني صحيح عباراته سهلة بس قليل اللي بيعبر بهيك عبارات بسيطة معاني يعني تجمع هذا الجمع. هذا الكتاب كتاب الصراط المستقيم للشيخ عبد الله رحمه الله بيحذر فيه من كفريات بلفظها. ليش؟ لأنه أحيانا تضطر لشدة الجهل اللي صاير تحذر من الكلمة بعينها، وإلا قد ما قلت له مسبت الله كفر ما بيعرف إنه هالكلمة مسبة لله. حصل معنا ومعكم أظن حوادث كتيرة. كنا نروح ننصح بعض الأهل والناس اللي بنزورهم في حلب، منتشر بيناتهم بيقولوا أبوس ربك. هذا معروف إنه البوس بيكون بين جسمان التقاء، واضح؟ طب يفهم معناتها، لأنه إذا قلت له أبوس أختك يمكن يأوصل، فلذلك بيعرف شو معنات أبوس. فهذا الكلام فيه استخفاف بالله. الحاصل فالشيخ حذر من عبارة منتشرة بعض القرى على حدود لبنان وسوريا، منها الزبداني وما حولها، يقولون يا زب الله. والزب في اللغة بيجي بمعنى الأنف واللحية والفرج، والناس معروف عنها عندها بأيامنا الفرج، بس هي الثلاثة من أضافها إلى الله كفر، يعني كفر شو؟ صريح وبيعرفوا معناته. أنا كنت بالجزائر منطقة اسمها تلمسان، فيها الشيخ أبو مدين التلمساني رحمه الله. هذا المكان أخذني بعض أحبابنا عم زور ناس، فكنت عندهم قالوا بس الشيخ عبد الله كتير هيك مفصل، يعني عبارات حاططها بكتابه يعني بنستحي نقولها. قلت له مثل شو يعني مثلا؟ بينت لهم انا، لكن انه مثل شو؟ قام قالوا لي هيدي عباره مذكوره. قلت لهم سبحان الله، هاي الشيخ كان يبعثنا على مناطق نحذر من مسبه الله، وذكرت لهم هذه العباره. بيقوم واحد ختيار بالمجلس بقول لي هنا بلهجتهم يعني عندنا كذلك تقال. شو بيخطر ببالي انا انه بتلمسان بيقولوا كمان يا زب الله والعياذ بالله. شوفوا كلمة منتشرة هنا بيقولوها هناك في جزائر، يعني كمان بلاد واسعة. فالحاصل التحذير أحيانا بلفظ الكلمة بعينها هذا كتير مهم، عرفتوا يا أحباب؟ فنحن بدنا ننبه ونحذر. هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم النفع. بس نحن يا أحباب بنقول المفتي ما بيفتي حتى يعرف لغة أهل البلد. أرأي أنتوا شوفوا بين بيروت وطرابلس كم كيلومتر؟ قولت هلا صار مع تواصل البنيان قول شو 50 يا أخي، مع أنه أقل 50 كيلو. طيب نحن عنا ببيروت إذا بتقول لواحد أنت مخ يعني أوه زكي، أما عندهم إذا قالوا أنت مخ يعني أنت قواد بتجيب يعني الزبائن للزانيات. شفتوا قديش بعيدة؟ كنا كذلك مرة بالجزائر، لا في المغرب يعني كنا. فعندهم العافية يعني النار، إذا قلت له يعطيك العافية يعني كأنه عم تقول له تحترق بالنار. كان واحد عم يشيل لكي عشب، فقلت له يعطيك العافية يا حاج، طلع هيك وغضب مني يعني. قام أخونا دغري يعني قال له هذا شامي وكذا من بلاد الشام. فشوفوا قد بتختلف. مرة كنت في مصر، قد بتقعد بالطيارة عندنا مصر ساعة. فكنا هيك بلقاء مع طلاب جامعيين، قلت له إن شاء الله بعد أن ننهي الدرس بنروح بناكل بوظة. طلعوا هيك وصار يضحكوا وكذا. إجا لعندي صاحب البيت قال لي يا شيخ هون البوظة يعني نوع من الخمر، قول آيس كريم. ايه بأمرك آيس كريم يا شباب آيس كريم. فقال مفتي بده ينتبه، بدك تعرف لغة أهل البلد. احنا مش عنه هيك، نحن عم نحذر من الكفريات، بس ما نقول يلا يرمى الناس بالكفر جزافا هيك بدون دليل. لا هذا خطر، خطر يا مولانا. بس زمنك كلمة وين قلت هون المخ كلمة؟ سلم لي عليه لأبو حبيبي انت بطرابلس. بطرابلس الجواب. نقل القاضي عياض الإجماع على أن ساب الله كافر. هكذا كافر يعني خرج من الإسلام. هو الكفر بالأصل التغطية في لغة العرب، الستر والتغطية. ليش بيقولوا لكان بس صار تستعمل عن الذي ترك الإيمان ضد الإيمان؟ لأنه غطى وستر هذه النعمة فلم يأخذها، ترك الإيمان يعني غطاها وسترها يعني تركها، فعلى ذلك سمي كافرا. أما الكفر في الأصل معناه شو؟ الترك والتغطية والستر، هيك معناته في لغة العرب. أما شرعا لما يقولوا كفر شو يعني؟ ضد الإيمان، ضد الإسلام. هذا هو. نعم. ولو كان غاضبا أو مازحا أو غير منشرح الصدر. لو عم يمزح منه عذر للكفر. لو كان غضبان، الغضب ليس عذرا. واضح يا أحباب؟ لما إجا هيداك وقال له للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله، كم مرة قال له لا تغضب؟ ثلاث مرات. مع أنه في وصايا تانية، لكن يحتمل يكون قال العلماء يرى فيه شيئا هذا الرجل أنه كان الغضب يؤثر على دينه، فالنبي عم بيأكد عليه بما اطلع من حاله. إياك والغضب، الغضب هذا قد يؤدي بالإنسان إلى الهلاك. نعم. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. القاضي أبو بكر ابن العربي هذا كان من علماء الأندلس وعاش في المغرب، رجع ومات في فاس رحمه الله، من كبار المفسرين اللغويين. شو بيقول عن هذه الآية؟ يقول سواء قالها جادا أو هازلا كيفما كان فهو كفر. كيفما كان يعني جادا أو هازلا، يعني عم يمزح بقولوا عنا بالعامية، ولا عن جد عم يحكي اللي هي عن جد، ولا عن هزل، بالحالتين هذا شو حكمه؟ كفر. لأنه شو قال أبو بكر بن العربي كذلك؟ فإن الهزل بالكفر كفر. لو عم يمزح منه عذر. يا مناس حتى يضحكوا بعض الناس شو صار فيهم؟ وقعوا الكفر، كذبوا الله وقعوا في الكفر. الله يرحمنا. ثم قال القاضي قال ولا خلاف فيه بين الأمة. عم ينقل شو يعني؟ إنه اللي بيكفر مازحاً بالإجماع كفر، ما فيها خلاف، واضح؟ فإذا هاي القاضي عياض نقل الإجماع أن سب الله كافر، وهذا أبو بكر ابن العربي ينقل عنه القرطبي المفسر الإجماع أنه لو كان مازحا شو صار فيه؟ كفر. في حديث في آية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عم نمزح عم نلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ليس عذرا لكم، لا تعتذروا، عذركم يعني غير مقبول، قد كفرتم بعد أيش أحباب؟ بعد إيمانكم. هذا شيء يعني دليل على أنه في كفر بعد الإيمان. الله يعصمنا من الزلل. نعم تفضل. الحديث يلا إن العبد بالكلمة بالكلمة لا يرى فيها بأسا. بدنا نعيده مع بعض يلا. إن العبد يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. قال إن العبد يعني أي إنسان، لا يتكلم مش لا يتكلم، لا يتكلم يعني بيحكي الكلمة، لا يتكلم بالكلمة. شو قال الحافظ ابن حجر؟ أي كلمة؟ قال التي فيها استهزاء بالله وشريعته، يعني الكفرية. لا يرى يعني هيدا العبد اللي قالها هو ما شايفها، لا يرى، لا يرى بها بأسا أو فيها بأسا أو بها بأسا. شو يعني؟ هو ما مفكر حتى فيها معصية، بل بعض الناس قد يفكروها قربة إلى الله. أليس ورد بأن هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهن شو هالكون؟ طيب يهوي بها، شو يعني يهوي بها؟ بسببها هالكلمة الكفرية، بسببها شو صار فيه؟ هوى وين؟ في النار. لوين؟ حد وين؟ 70 خريفا. شو يعني 70 خريفا؟ 70 عام. طب ما العام فيه شتاء وفيه ربيع وفيه صيف، العرب هيك بتعبر احيانا، بيذكروا الجزء ويريدون الكل. ذكر الخريف جزء من السنه، مثل لما تروح بدك تخطب تقول له لا، او ابوك بده يخطب لك، شو بيقول لك؟ شو بيقول له لابوها؟ طالبين ايد بنتكم، يعني بدنا الايد لحالها ولا كلها؟ كلها. هيدي العرب هيك عندهم. لنسفعا بالناصية، هل معناتها الكافر بس بيتعذب مقدم راسه هون؟ هذه الناصية لا، بس معناتها أن هذا متصرف به، يعني الله قادر عليه، لا يفلت من عذاب الله، يستحق عذاب الله. ذكرت الناصية كمثال جزء من الكل. فهون يا أحباب المقصود أنه بينزل لقعر جهنم. بيجي واحد بيقول لك كيف عرفت أنه هذا قعر جهنم؟ عرفناه من حديث تاني اللي هو سمعوا صوت، كانوا الصحابة مع النبي في المدينة وسمعوا وجبة صوتا، يعني حجر نزل وصل لقعر جهنم. وين سمعوه؟ بالمدينة. وقديه بعيد عن جهنم؟ آلاف السنين. سمعوه في المدينة وقال لهم أنه هذا حجر ألقي في جهنم الآن وصل إلى قعرها. أدي أخذ 70 عام. طيب كيف عرفنا أنه للكفار؟ ورد في حديث أن الويل واد في جهنم قديش قعره؟ 40 خريفة، لا يدخله إلا الكفار. فعرفنا إذا كان 40 ما بيوصله إلا الكافر، يعني المسلم حيوصل للسبعين شيء. أيوة. فعرفنا كفر من وصل، من سينزل إلى 70 وهو قعر جهنم. قعر يعني منتهى. وعرفنا من الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون هدول بيظهروا الإسلام وهم شو؟ الله يرحمنا. تفضل يا سيد. وبتعرفوا يا أحباب تنصحوا الإنسان اللي وقع من كفر كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادة. بارك الله فيكم. السؤال 18: ما الدليل على جواز زيارة القبور للرجال والنساء؟ الله، يعني نحن بيجوز لأننا نزور القبور أم لا؟ يجوز. للرجال يجوز؟ يجوز. للنساء يجوز؟ شو الدليل على أنه يجوز؟ هذا السؤال. ما هو الدليل انه حلال للنساء والرجال زيارة القبور؟ هذا السؤال. تفضل يا سيدنا. لا انت. الجواب: الحديث زوروا القبور فانها تذكركم بالاخره. نعم. رواه البيهقي. تذكركم بالاخره، دائما الانسان بده شيء عنده يذكر بالاخره. وهذه الدنيا نحن فيها، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أننا كن في الدنيا كعابر سبيل أو كغريب أو عابر سبيل. وكذلك هذه الدنيا لا تجعلها، بيقول مجاهد، هذا مجاهد كان تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، هذا مجاهد شو بيقول؟ لا تجعل دنيا، لا تجعل دينك جنة لدنياك، بل اجعل دنياك جنة لدينك. شو الجنة؟ وقاية. ما تبيع دينك بالعامية بنقول لأجل دنياك، ما تجعل دينك وقاية وحفظ لدنياك، بل العكس، استخدم دنياك لتحفظ دينك. هذا الذكي العاقل. ومثل ما قال الحسن البصري: الدنيا كالراحلة، قال إن ركبتها شو حملتك، وإن ركبتك قتلتك. لذلك الإنسان الفطن يعمل للآخرة. يا أحباب، القبر الدفن فيه الميت فيها عبرة أن الواحد يزوره، هذا منه ممنوع لا للنساء ولا للرجال. الشافعية بيقولوا يسن للرجال، يعني فيه ثواب، وجائز للنساء مع الكراهة. لكن الحنفية، الأحناف يعني، بيقولوا يسن للرجال والنساء. والشيخ عبد الله رحمه الله قال الأولى العمل بقول أبي حنيفة في هذه المسألة. يعني الشيخ بياخذ أنه يسن للرجال والنساء، لكن المرأة إذا بدأت تخرج حتى للمقابر تخرج شو؟ تفلة بثياب ما فيها زينة، ولا تحط العطر والزينة حتى تأخذ الثواب بهالزيارة، وإلا بتكون ظاهرة بكراهة. لذلك نحن على هذا القول. طب نحن يا أحباب لما نروح على القبور شو بنعمل؟ نتفكر، نقرأ له، ندعي له لهذا الميت، كما كان النبي يستغفر لأهل البقيع صلى الله عليه وسلم. في حديث كان أول هالحديث شو هو؟ لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذه الرواية اللي رواها البيهقي فيها جزئان، الجزء الأول نسخة، يعني رفع العمل به، إجا حكم تاني اللي هلأ قرية الشيخ محمد زوروا القبور، يعني كنت نهيتكم. برواية تانية رواها النسائي شو بيقول؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني بيّن أنه كان في نهي ونسخة. واضح يا أحباب؟ أما الجزء الثاني من الحديث بعده ما نسخ، الحكم بعده ما زال. شو هو؟ حرام أن نتخذ على القبور مساجد. شو يعني؟ يعني هيدول اللي بيعمروا مسجد لعبادة صاحب القبر. أما نحن لما نعمر مثلا قدام مسجد الأوزاعي حيث دفن، بنوا مسجد لا نعبد الأوزاعي. واضح يا أحباب؟ منه حرام ولا كفر انه نحن نعمر مسجد قرب مقام. واضح يا احباب؟ فلا حجة بهذا الحديث لهؤلاء اللي بيقولوا عنا قبوريون، لانه نحن بنتبرك بالاولياء والصالحين. نحن لا نعبد اصحاب القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا الحديث فيه انه هيدول اتخذوا هذه القبور لعبادتها، يعني ليسجدوا لها. واضح يا احباب؟ ومين منا نحن يسجد لصاحب القبر؟ المسلم لا يفعل هذا. السيدة عائشة قالت: ولولا ذلك لابرزوا قبره، يعني لكانوا كشفوه. هذا ما بدل على الحرمة، هذا بدل على انه لولا ذلك ما وضعوا الساتر. بس هلا بتلاحظوا حتى اللي صلوا بأفر قبر النبي مثلا عليه الصلاة والسلام، شو في بينهم وبين القبر؟ في عدة حوائل، حائل اللي هو المواجهة الخلفية جهة أهل الصفة، ثم في بعدين ستارة، وبعدين في حائل، بعدين القبر. فإذا وان ما في حتى كراهة. بعدين الرسول ما دفن في المسجد، الرسول دفن بحجرته، حجرة السيدة عائشة بيته، واضح أحباب، كان ملاصق للمسجد. لكن الخلفاء الذين توالوا على الحكم شو صاروا يعملوا؟ توسعات حتى صار بيظهر كأنه داخل المسجد. فمنه حرام هيدا ولا شرك ولا عبادة لصاحب هذا القبر. فإذا حرام نحن نبني مسجد لعبادة هذا صاحب القبر. الأمر الثاني قال والمتخذين عليها السرج، هذا اللي بيضوي شمعة وحتى الكهرباء ونحوها لغير حاجة، كمصلي بده يصلي أو يقرأ قرآن أو نحو ذلك، بس لأنه بده يتقرب لمين؟ لتعظيم صاحب القبر. هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا من الكبائر، هذا كانوا يعملوا اليهود. نحن عنا بالإسلام شو؟ ممنوع. كورونا 20 ولا 19 شباب؟ الله يرحمه، الله يدفع عنكم وعنا البلاء. نعم، ايه اللي بيضوي شمعة على قبر ولي لغير حاجة. شو يعني لغير حاجة؟ اذا بتطلعوا بتزوروا مقام سيدنا يوشع بطرابلس بالمنيا بعد طرابلس، لما تفوت كتير هذا لانه مدفون بداخل جبل يعني غار، ما فيك تشوف اصبعك مثل ما بيقولوا، بيضوي الواحد حتى شو يصير لما يفوت، ما يوقع ما يفك رقبته، بده يدعي بده يوقف بده يقرا. فهذه اضاءه لاي سبب، ما هيك؟ هذا يجوز لو شمعه حلال. اما لغير هذا مثل ما بيحصل ببعض المقامات، بيكون هذا ولي بيقوم بيضوي شمع بالنهار وهي مضويه، او في كهرباء مثلا وحاطين شمع لتعظيم صاحب القبر وضعوا هذا، هذا لا يجوز، هذا ملعون من فعل ذلك. شو يعني ذنبه؟ ايش؟ كبيرة من الكبائر. فانتبهوا لهذا ونبهوا أهلكم يا أحباب، ما بيجوز نعمل هيك، حرام. نعم. السؤال التاسع عشر، كيف يكون الدخول أهل الكهف؟ شو ورد يا أحبابنا في سورة الكهف؟ بعد ما أحياهم، بعد أن أفاقوا وخرجوا ورجعوا دخلوا الكهف، شو اتفق الناس يعملوا بعد إسلامهم؟ أن يبنوا عليهم مسجدا. هذا دليل من القرآن أنه مجرد بناء مسجد قرب ولي منه شرك، واضح يا أحبابي؟ هذا من أقوى الأدلة، هذا من القرآن. نعم، سورة الكهف. السؤال التاسع عشر، كيف يكون الدخول في الإسلام؟ لا طريقة للدخول في الإسلام إلا هذا. أنا إذا بدي أدخل بالصلاة، لاحظوا يا أحباب، إذا بدي أدخل بالصلاة شو بقول؟ الله أكبر. إذا أنا وقفت هيك قلت أستغفر الله، أدخل بالصلاة شيء؟ مع أنه أستغفر الله منيحة ولفظ حلو وفيه ثواب للمسلم إذا قاله، بس ما هيدا هو مفتاح الصلاة؟ ما هيك بتبدأ الصلاة؟ وكمان الإسلام، اللي بده يدخل على الإسلام له باب، الإسلام له طريقة. شو هي؟ باب الإسلام الشهادتان، مش قول أستغفر الله. واضحة؟ جدا. هيك بدنا نحن نقول للناس ونبين لهم ونفهمهم ونعلمهم إنه اللي وقع بالكفر شو بنقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش مرتين، مرة واحدة اسم الشهادتان، بس مش بيقولها مرتين، شو بيقولها؟ مرة واحدة. لأنه بعض الناس هيك فهموا، الشهادتان هي الشهادة الأولى لا إله إلا الله، والشهادة الثانية شو هي؟ محمد رسول الله. لهالدرجة يا شيخ عم تفصل؟ في واحد قال شو يعني القرآن؟ ما بيعرفش إنه القرآن على مين نزل القرآن؟ ما بيعرف إنه القرآن نزل على محمد، هذا عايش بيناتنا هون ببيروت. فإذا بحاجة نحن يا أحباب نبسط ونعيد ونكرر هالعبارات لننقل العلم الصافي للناس، ما تمل من تكرار مثل هذه المسائل. هذه يا أحباب من أعظم الأعمال، لا تملوا من سماعها ونشرها. تفضل يا سيدنا. الجواب بالنطق بالشهادتين الدخول في الإسلام. نعم، يكون الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، يعني لمن استطاع النطق، وإلا أحيانا قد يكون أخرس. النبي روى عنه مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني اللي عجز شو بيعمل ساعتها؟ هذا بقلبه. أما اللي قادر على النطق شو بده يعمل؟ بده ينطق. واضح يا أحباب؟ بده ينطق لابد. نووي بينقل الإجماع أنه بده ينطق. هذا القول المعتبر، خالف بعضهم فيها قوله شاذ لا يعتبر، يعني لا يكفي التصديق بالقلب. شو بده يا أحباب؟ نطق مع اعتقاد. أيوة، بده ينطق بالشهادتين ويعتقد معناها. مين نقل الإجماع؟ النووي في المجموع. نعم. وليس بقول أستغفر الله. نعم. أما قول الله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال: فقلت استغفروا ربكم، فمعناه أن نوحا طلب من قومه أن يدخلوا في الإسلام بالإيمان بالله وبنبيه نوح ليغفر الله لهم. هذا هو سيدنا نوح وغيره، ورد عنه ألفاظ ليس معناها قولوا بألسنتكم أستغفر الله. ركز معي الله، اعتبر ما عم نحكي عن هالآية. إذا قلت لشخص استغفر ربك أو استغفر الله، إلها معنيان. معنى قل بلسانك لفظ أستغفر الله أو ربي اغفر لي، والمعنى الثاني تب إلى الله. واضحة؟ فإذا إذا واحد كفر بهالأيام ما حيميزه بين المعنيان. شفقة عليه شو بتقول له؟ تشهد، يعني تب إلى الله. التوبة من الكفر كيف بتكون؟ قلنا بالشهادتين. طيب، أما إذا قلنا في لغة العرب للكافر استغفر ربك، فماذا تأتي بمعنى تب إلى الله؟ غير لما أقول له قل أستغفر الله. أنا شو بنهي الشخص يقول له للكافر؟ أنهاه أن يقول قل أستغفر الله. أما ما بنهي يقول له استغفر ربك، لأن كلمة استغفر ربك شو معناها في لغة العرب؟ تب إلى الله. فإذا الآية حتى نفهمها مظبوط هيك بدنا نستعمل اللفظ. وإذا كنا عم نحذر بعزاء أو بقعدة أو ناس، ما منقول لهم، ما منقول للكافر استغفر ربك، لا، عبارتك منها مظبوطة. تبي يا أخي معمول لأي سيدي بعضنا؟ للكافر. يا سيدي يا جو، أنا عم اشرح لكم يا أول شيء باللغة. بجوز تقول للكافر استغفر ربك مش على معنى قول أستغفر الله، على أي معنى؟ تقول إلى الله. لأنه إذا قلت أنت ما بينقال استغفر ربك بتكون عم تنكر الآيات. في إبراهيم قال له لأبوه، في سيدنا نوح قال، وسيدنا محمد قال له لعمه قال له استغفر ربك، أي قل الشهادتين لتدخل في الإسلام، مش قول بلسانك كلمة أستغفر الله. فبتلاقي أحيانا واحد عم بيحذر من كلمة أستغفر الله للكافر، هو كافر، شو بيقول له؟ ما تقول له استغفر ربك، ما هيك تقول العبارة. شو بنقول له؟ قول لا تقل له قل أستغفر الله، قل له تشهد خوفا عليه. ماشي يا أحباب؟ حرجع عيدها. كلمة استغفر ربك تأتي بمعنى تب إلى الله. وعلى هالمعنى سيدنا نوح شو قال له لقومه؟ استغفروا ربكم. مش معناه تقولوا بلساناتكم استغفر الله، ما بيعمل هيك سيدنا نوح. لكن شو معنات كلامه؟ تشهدوا قولوا لا إله إلا الله نوح رسول الله، بصيروا مسلمين فيغفر لكم. واضحة؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له لعمه سأستغفر لك ربي ما لم أنهى عنك، شو يعني؟ يعني طالما ما أوحي إلي أنه أنت حتموت على الكفر، حأبقى أطلب من الله أن يغفر لك بدخولك في الإسلام. يعني كأنه عم يقول له حأبقى أدعي لك بالهداية حتى تأسلم، إلا إذا أخبرني الله بالوحي أنه أنت حتموت على الكفر، فما بقى يطلب نبي بعد ذلك بعكس الوحي. وهيك سيدنا نوح بقى يقول يا بني اركب معنا، شو يعني؟ يعني تشهد وطلع معنا. بقى يقول له هيك حتى نزل عليه الوحي انه ابنه هذا كان عن شو حيموت كافر، ما عاد يطلب، خلاص ما عاد طلب له. فطى يا حاج. سيدنا النبي قال لأبي طالب مثل ما قالت إبراهيم لأبيه آزر، آزر كان كافر، أبوه سيدنا إبراهيم، كذلك قال له سيدنا إبراهيم سأستغفر لك ربي، شو يعني؟ سأدعو الله لك بالهداية. كيف؟ كيف بينغفر للكافر؟ بدخوله في الإسلام. كيف كانوا يقسموا بذاك الوقت شريعة سيدنا إبراهيم؟ لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله. هذا أنا عم بينكم، لأنه سمعت كثير من أحبابنا أحيانا بيقولوا لا تقل للمرتد أو للكافر استغفر ربك. هيدا الفعل استغفر ربك له معنيان، وأنبياء استعملوه على معنى التوبة. عملكم ما منقول هيك، العبارة المضبوطة شو منقول؟ لا نقول للكافر قل أستغفر الله، بل نأمره للشهادة. بارك الله فيك. تفضل. الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. متفق عليه. هذا الحديث يا أحباب رواه نحو 15 صحابي، يعني بيقولوا عنه العلماء هذا حديث متواتر. وقلنا نص العلماء أن الدخول في الإسلام كيف بيكون؟ قلنا بالشهادتين. قوم اللحقنا بعد سؤال يا مولانا، قاعدين للفجر بعد في أخي يا حاج، يلا ناخذ بعد سؤال إن شاء الله. السؤال 20 بين حكم لا يشبع مؤمن من خير يصنعه حتى يكون منتهاه الجنة. ولو بعض الناس حاصوا هيك مثل الحاج احمد وقف، بدنا نحن مكملين. ايوه حبيبي. بين حكم مدح رسول الله عليه السلام. ليكوا يا احباب بالاجماع مدح الرسول فرادى جائز، جماعه جائز، للرجال جائز، للنساء جائز، في المساجد خارج المساجد مع دف وبدون دف، دف بجلاجل وبدون جلاجل، مدح النبي جائز. واضح؟ ايوه. هذا السؤال الله تفضل. الجواب جائز بالاجماع، بجوز بالاجماع ان نمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجماع. نعم. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. الله مدحه بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى وعزروه ونصروه. نعم، هذا مدح للذين يمدحون الرسول، يعني ويثنون على الرسول، يعني عظموه، فمدحك للنبي تعظيم للنبي. لكن لا نغالي، نحن نمدح النبي بما له، مش من غالي يعني من زيد على الدين ما ليس من الدين، لا، نمدح الرسول بما هو له عليه الصلاة والسلام. كان في النبي مرة بجوار من بني النجار، فهدول الله حيجي الحديث عنهن، كانوا عم يمدحوا، هدول كان بيتهم او مكانهم قرب مسجد الجمعة معروف هذا اللي أول مكان صلي فيه الجمعة في المدينة المنورة، مش اللي هلأ معمر. هذا المسجد اللي بيقولوا له الجمعة الآن مش هو نفس الموضع اللي كان صليت به الجمعة، حده هذا مو هو، عمروه مطرح تاني للأسف. فهذا المكان فيه بنات كان من بني النجار. شو عم يعملوا هذول؟ قاعدين عم بيقولوا نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، عنا أحلى جار صلى الله عليه وسلم. يا سلام، قال يا حبذا محمد من جاري. ما قال لهم حرام عليكم، كيف عم تمدحوني وانتم نسوان وكذا، ما قال لهم هيك. شو قال لهم؟ والله إني لأحبكن. هذا بدل أحباب كمان، مجرد واحد قال لأختم بالإسلام أحبك بلا شهوة ولا مقصد ممنوع ليس حراما. بس تأكيد نحن في عنا هون بأيامنا عرف، يعني انتبهوا لأنه بعض الناس تيجي تقول لها هكي بحبك قد يطلع خيها يأوصك، يعني فانتبه. بدنا نراعي، يعني بدنا نراعي، ولكن عم نحكي الحكم الشرعي هو أنه مجرد هكي وبلا شهوة منه حرام. النبي شو قال لهم؟ إني لأحبكن، هذا ما فيه ضرر. نعم. ومعنى وعزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. نعم. الحديث إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي صلى الله عليه وسلم يا حبذا محمد من جاري. طيب هذا مين يعني؟ نساء، ماشي. أما الرجال شو الدليل؟ الدليل ما كان من فعل أهل الحبشة لما جاء وفد من الحبشة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو صاروا يعملوا؟ يمدحوا الرسول ويزفنون. عندهم طريقة بالرأس منا محرمة، دي بنطوا هيك طلوع نزول. فكان النبي رآهم وسمعهم عم بيقولوا بلغتهم وسأل ماذا يقولون؟ قالوا له يقولون محمد عبد صالح. ما أنكر عليهم وما قال لهم كيف عم تمدحوني جماعة؟ وين كانوا؟ في المسجد. فإذا منه حرام المدح في المسجد، مدح رسول الله، لا جماعة ولا لا ذكور ولا إناث. طيب شو دليلنا على الفرادة؟ العباس عم للرسول صلى الله عليه وسلم قال له للرسول يا رسول الله إني امتدحتك بكلمات، فقال له قلها، يعني قولها. فذكر أبيات في مدح النبي، شو دعا بالرسول؟ لا يفضل الله فاك. قال بقيت أسنانه سليمة إلى أمات، رضي الله عنه العباس، دعا له فاستجيب دعاء النبي فيه. طيب هذا ماذا يدل على جواز أن تمدح النبي؟ شو فرادة. واحدة كانت نذرت، قالت بعد أن رجع النبي من المعركة سليما إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك يا رسول الله، حتى يعني فرحا بسلامته. وهذه فيها طاعة ليه؟ حتى تدخل السرور هي على قلبه. فقال لها إن نذرت فافعلي. ما قال له حرام وانت تضربي على الدف. واضح يا أحباب؟ كل هذا وما كان غيره كذلك بدل على جواز مدح النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدنا. رواه ابن ماجه وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت. كحسان بن ثابت هذا يا أحباب قال له النبي مرة أهجهم، ألف أبيات شعر بالرد على الكفار فإن جبريل يمدك. الله أكبر، في مدد من جبريل يعني. فبيجوز التوسل يا شباب؟ لا ايه بيجوز، يجوز أن نتوسل. هاي جبريل يمده. يا سلام، تفضل. والعباس وغيرهما. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. نعم. بل استحسنه. هكذا الرسول قلنا لا يترك حراما، يسكت عنه لا يترك، يعني يحذر وينبه. بارك الله فيكم ولكم وعليكم وجمعنا بكم في أعلى عليين. قصة هي أحباب، قصة مين؟ سيدنا ذو القرنين على السريع انتم واقفين. هذا ذو القرنين هو الذي حبس قوم يأجوج ومأجوج. غدا ان شاء الله حنحكي قصة ان شاء الله. هللوا وصلوا على رسول الله. شو يا شيخ؟